طيب السماوات والأرض وما بينهما، في بعض المخلوقات نفس السماوات ولا في الأرض ولا بينهما. أقول فيه الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، في بعض المخلوقات لا في السماوات ولا في الأرض ولا بينهما. لا السماوات ولا في الأرض ولا بينهما. نعم، مثلا العرش فوق السماوات، هي اسم السماوات، هل فلا في المخلوقات ليس بينهما، ليس فوق السماوات. كما قال تعالى وكان عرشه على الماء، فهو غير جاهز التي خلقت في ست ايام. شيخ اذا قالوا يعني اذا قلنا يعني الله سبحانه وتعالى استوى على الارض، قالوا نعم استوى على الارض يعني استولى عليها، يعني قالوا نعم احنا نقول استوى على الارض بمعنى استوى. لا ما يجوزون هذا الاطلاق، ما يجوزون ان تقول استوى على الارض. هم جوزوا هذا، احنا نبيهم نقول هالكلام، اذا قالوا هالكلام نادوا على انفسهم بالضلال، لكن ما يقولون، يقول ألستم تمنعون ان يقال استوى على الارض؟ قالوا نعم ما يجوز، اذا كان بما استوى لا يجب ان تقول يجوز. الحديث في حملة العرش يا شيخ لما قالوا وكيف نحمله عليه جلالك وعظمته، نعم فنقول لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا يحتاج إلى نظرة في صحة شبهات حقه من الجيل. شيخ، طيب صحيح شخص شلون؟ ها؟ أستطيع حتى تأتي به صحيح. شيخ، نعم. قلت وجه الثالث دليل من القرآن، استوى الماء وحش. قلت إن الأربعة أوجه كلها لها دليل من القرآن. لا، استوى الماء خشبا مهر إلا تستعمل في اللغة ولا شواهد من القرآن، لكن السماء لها شاهد. نعم شيخ. نعم. قل يسبرون لها حسان هل نثبت لله جسم أو جهة أو حي؟ نقول لم نثبت لأنه لم يرد في النص، أو نقول فيه تفصيل. أنا أقول أن اللفظ لا نثبت ولا نثبت، يعني نفصل هذا اللفظ، يعني ما نفصل، ما نقول إذا أردت كلام لأطلق الجسم على الله. أصل الجسم ممنوع إطلاقه نفياً أو إثباتاً، يعني بالجواب، لكن بالمعنى أقول المعنى إذا قلت لهم ينفون هذا كله وهم يقولون الله ما وراء مو في مقابل المناقش يا سيف معه لو واحد سأل لو واحد سأل تقول الجسم ما وراء فقرى بسم الله قد ولا نفسه، لكن يجب أن تعرف أن الله تعالى ذاته عظيمة مرفوعة. طيب في أثناء شيخ تفسيرهم للاستواء بمعنى استيلاء، نعم، ما يرد عليهم يقال من اللوازم أيضا أن الاستيلاء لا يكون إلا بعد مجاهدة ومشقة وتعب، فيلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما استولى مسه التعب والله نزه نفسه قال والله مسنا من لغوب. احنا ذكرنا هذا في الغالب، إن في الغالب الغالب من الاستيلاء يكون في مغالبة. يعني استوى الماء والخشبة معناه تساوى الماء والخشبة. شيخ. مو بيستوى الماء والخشبة على شيء. يعني لو واحد حاط الخشبة على ماء إذا وصل الماء إلى هذا مثلا فتح الباب أتحكم على الشعب الأول الأولين يحطون علامة إذا وصل الماء إليها فجرها، يعني فتح الرابوت وخلها تمشي. هذه اللغات ما بتعرفونها. شيخ الرابوده فتح لكم معنا من البركه. هو قلت استوى الماء والخشبة يعني تساوى تساوى هذا ما الشيخ تفسير ابن كثير الشيخ نعم استوى الإرادة التامة الشيخ كما ذكرت الشيخ أن الإشكال أنه كان ما كان على السماء أن العلو صفة ذات كيف يجاب عن هذا الإشكال؟ ما يجاب عنه إلا إذا فسرنا إلى بمعنى عدم. لكن قلنا اللغة تحتمل هذا القول قول كثير يعني إنه لأن عدي به إلى وإلى تقضي النهاية. أنا أرجح كلام كثير قاجع من تسير زعيم في هذا. لكن الإشكال هذا لا بد يجاب. هذا قلنا تزعم بأنه بمعنى أراد قصد إلى السماء بإرادة كاملة. لكن أبو العالية فسرها بمعنى ارتفع. بمعنى نفس الشيء ارتفع وعلى كل هو. لكن ليس بمعنى إرادة. نعم. ما من معنى إرادة؟ اللي فسرها أبو العالية هو كثر السين بن جرير لها بمعنى على. ولكنها كلام ابن كثير أوضح أقرب. أن يجزم بهذا القول. لأنه من باب التضمن. أن يجزم بهذا القول. من باب التضمن وراه أقرب. أقرب. الجزم بمعنى الترجيح نعم. ونرجح هذا القول. لكن الشيخ أما جزم بمعنى أنه لا يعتمد غيره لا. والجمع يا شيخ الفصل والارتفاع. النصوص يا شيخ ما هي تفسرها السلف يا شيخ؟ هذا أبو العالية من القرون الثلاثة. نعم. وابن كثير متأخر جدا عنه. هو متأخر لكن ما دام يعني أبو العالية ليس من الصحابة الذي تفسيرهم حجة على خلاف فيه هم الصحابة رضي الله عنهم. أما من بعدهم فليس تفسيرهم حجة. ما يلتزم يا شيخ بتحكيم إلى إيش؟ إلى العصر. ما نحن نعبد السماء ما نفهم أنه كانت وإنما كانت في غرفة إذا قلنا على إليه أو ارتفع إليه لا يبنى في هذا الصمت أي هل هو قولنا أنه تحت وقصد إليه لا هو في العلو لكن جعل والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله استوى على العرش فيؤمنون بأن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار ويؤمنون بأن الاستواء صفة فعلية متعلقة بمشيئته ويردون على من فسر استوى بالاستولى وكل هذا سبق في الدرس الماضي ولا حاجة إلى إعادته لأنه تمت المناقشة فيه وذكرنا فيما سبق أن استوى في اللغة العربية ترد على أربعة أوجه مقرونة بعلى وبإلى وبالواو ومجردة ولكل موضع معنى فإذا قرنت بعلى فهي بمعنى على مثل استوى على العرش استوت على الجودي استويتم عليه وإذا قرنت بإلى فمعناها القصد بإرادة تامة أو العلو على خلاف بين علماء السلف والأقرب الأول لأن اللغة العربية كما مر علينا قد يضمن فيها الفعل معنى آخر يدل عليه الحرف الذي عدي به أو الذي عدي إليه. طيب إذا اقتنت بالواو فهي بمعنى التساوي ومنه قولهم استوى الماء والخشبة استوى الماء والخشبة يعني تساوى الماء والخشبة لكن وش معنى الكلام هذا معناه أنهم يضعون خشبة إذا وصل إليها الماء أوقفوا النزح البركة كانوا في الأول